الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اليابة نعم اليابة يعني أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يضر. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب عمار بن ياسر أبي اليقظان. الشيخ رحمه الله تعالى لما أراد أن يختم كتب 11 مجلد هي كم؟ 15 مجلد. هذا كم؟ رابع عشر. قدم جاب تراجم لإيه؟ تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. زي ما يقول ذاك اللي يجي بالصبح يقول إسلام صحابي يذكر كيف الصحابي هذا كيف أسلم. الصبح ما يجي لنا بعد القرآن إسلام صحابي دخل الحبشة. نعم طيب. باب مناقب عمار بن ياسر أبي اليقظان مولى بني مخزوم رضي الله تعالى عنه قتل يوم صفين. أسمع دين مولى مين جزمه؟ مولى بني مخزوم. لا أول عمار بن ياسر سيدنا عمار بن إيه؟ ياسر. بن ياسر نعم. طيب. أبي اليقظان مولى بني مخزوم رضي الله تعالى عنه قتل نعم. يوم صفين. هو وأبوه وأمه من أهل اليمن جاءوا إلى مكة وحالفوا بني مخزوم. حالفوا قبيلة بني مخزوم. بني مخزوم وهم قبيلة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وكانت منازلهم نعم في ده زي ما نقول احنا دحين القرارة كانت بينهم وبين بني هاشم. بينهم وبين هاشم الشارع العام هذه بنو هاشم قيادة الشعب شعب علي وكانوا هم قيادة القرارة بنو مخزوم. نعم طيب. ها قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي برزة الغفاري قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال سفيان إذا أطلق فالمراد به ابن عيينة، وإذا أراد الذي أكبر منه سفيان الثوري ويقول الإمام سفيان الثوري لأنه كان أحد الأئمة ومذهبه اشتغل 300 عام. بعد ذلك مذهبه ما بقي مثل الأربع المذاهب لأنهم ما احتفظوا عليه تلاميذه ما احتفظوا عليه، وإلا الأئمة كثيرون الأوزاعي وكذا لكن الأربعة هؤلاء الأئمة تلاميذهم احتفظوا على ما ورد منهم. حتى أن الإمام أحمد ما كان يريد أن يكون له مذهب لأنه لا يريد أن يتحمل يقول قال الإمام أحمد نعم رضي الله عنه خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف يعني صوته طلب الدخول على الرسول يعني أنا أريد أن أدخل على الرسول يعني قال لمن هو في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل قوسه فين فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب فعرف الرسول صوته فرحب به فقال أهلا بالطيب المطيب شو اللقب العظيم نسأل الله أن يجمعنا بهم ويقدم عنا خير الجزاء ويطيبنا مثل ما طيبه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح المراد بالطيب الطاهر. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية أخبره أنه إذا أراد الله بموته تقتله الفئة الباغية وكان هو سيدنا عمار كان من الفئة التي تحت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الفتنة التي حصلت بين الصاحبين بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية لا لأجل الدنيا وإنما الله الظاهر لي. نعم ولأجل سيدنا معاوية قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل رضي الله تعالى عنه، فشهدنا عثمان فشهدنا معاوية يطالب بدمه لأنه من جماعة من بني أمية، لأن عثمان من بني أمية لكن كان محبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الرسول زوجه ابنته ماتت وزوجه الثانية رضي الله تعالى عنه أسياده. نعم. فلما قتل فسيدنا علي يقول له أنت أول بايعني وكل رعويا وادخل في رعويتي بعد ذلك أنا أحكم لك. وهذا فوقع الأمر بين سيدنا معاوية وبين هذا بهذا الاختلاف. نعم. وحصل قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل أن يبايعه سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. وقتل هذا سيدنا عمار بن الجاسر، فعرف الناس على أن الفئة التي غير فئة سيدنا علي هي الباغية، ظهر لهم أن هي الباغية والحق ما علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك بقي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يترضى عنه مع الأربعة الخلفاء الذين مشوا على ما كان يمشي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقال لهم خليفة إلا للأربعة لأنهم خلفوا الرسول في أوامره وفي جميع صفاته، وما بعدهم يقال لهم أمراء سلاطين ملوك الدنيا منهم من هو عادل ومنهم غير عادل. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري، وروى هذا الحديث ابن عون عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار. يقول الشيخ وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، يعني أن الرسول أخبر بالغيب الذي سيجيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو قتل سيدنا عمار بعدما مات الرسول، ومات أبو بكر، ومات سيدنا عمر، ومات سيدنا عثمان بعد الأربعين، في الأربعين أو بعدها بقليل. نعم. أخبر على أنه ستقتلك الفئة الباغية. هذه من المعجزات الذي وهبها الله سبحانه وتعالى لحبيبنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان من هذا لنبي أو رسول يقال له معجزة، وما كان لحبيب من أحباء الله نعم ويقال له كرامة، قال له كرام. نعم. طيب. وفي هذا الحديث علم من علام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار. نعم. ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. ونقل المناوي في فيض القدير من عن كتاب الإمامة للإمام عبد القاهر الجرجاني قوله أجمع فقهاء الحجاز والعراق من طريق الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليا مصيب في قتاله لأهل الصفين كما هو مصيب في أهل الجمل، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون. باب مناقب خديجة بنت خويلد بن أسد رضي الله تعالى عنها تكن أم هند. قال عروة توفيت قبل فرض الصلاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا سيدة خديجة تكن بأم هند لأنها جاءت بهند من رجل قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت تسمى باسم من ولدته يا أم هند. نعم. بعد ذلك الرسول تزوجها عليه الصلاة والسلام وعمرها أربعون سنة، وهو عمره 25 عاما، وجاءت له في الذرية، ما جاء ذرية الرسول إلا منها، ومن السيدة ماريا التي السيدة ماريا وهي كانت جارية أهداها له المقوقس ملك مصر، أهداها هي وأختها للرسول عليه الصلاة والسلام، ووهب وحدة لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وماريا أتت له بإبراهيم، وإبراهيم عاش قريب سنتين وتوفي، ولم يبقى بعد وفاته بعد والبنات توفوا، نعم، ولم يبقى بعد وفاته إلا السيدة فاطمة، حتى لما جاءت تزوره وهو مريض، نعم، كانت زعلانة على أن الرسول مريض وهي موجودة، فنادى عليها وكلمها في أذنها أنك ستلحقين بي قريبا، نعم، وعاشت وضحكت لما بشرها أنها ستلحقه، نعم، تموت، نعم، ضحكت، نعم. وبعد 6 أشهر مات رضي الله تعالى عنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يجمعنا بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، يكفعهم فينا ولا يحرمنا من الشفاعات العظيمة العظمى. وعد الحبيب الأعظم سيدنا محمد لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا جميع المسلمين. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الرسول عليه السلام بعد ما تزوجها كان أول في شبابه يرعى الغنم لأهل مكة. نعم، ما كان هامل عليه الصلاة والسلام، بل كان يعمل للدنيا ويعمل للآخرة. وكان بعده ولما كبر تاجر وسار مع أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتاجر مضاربة، يعني كلهم عليهم العمل. نعم، رضي الله تعالى عنه. حتى لما نبئ عليه الصلاة والسلام في 40 وجاءه الملك وهو في إيه؟ بعد ما تزوج السيدة خديجة، حبب الله إليه أنه يريد أن يبقى منفردا يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويعبده، تهيئا هيأه الله سبحانه وتعالى لأن يتلقى النبوة. نعم، وسار يخلو بنفسه في جبل النور، في جبل النور يطلع فوق جبل النور ويبيت فيه ليالي وأيام. نعم، عليه الصلاة والسلام، لأن الجبل هذا له نور عظيم بعدما نوره الله سبحانه وتعالى بنور نبيه. إذا, إذا, إذا, إذا جلس الإنسان فيه يرى الكعبة ويرى جميع بيوت مكة، خصوصا في الزمن الأول ما في بيوت طوال ولا في كذا ولا كذا. فكان الرسول يرى الكعبة ويتعبد ولا عنده أحد يدعيه عليه الصلاة والسلام. فكانت السيدة خديجة يودي الغداء حقه، الغداء الأكل الذي يأكله بنفسها، ما ترسل مرسولا أبدا، تريد أن تخدمه لأن رأت النور قبل أن تتزوجه، رأت النور بعيني رأسها. نعم، وهو مقبل من السفر بتجارتها من الشام، ولذلك خدمته. الإنسان لما يرى النور كيف يسوي؟ يرى النور ويرى حبيبه على النور، فتذهب من زواج الصوغ حق حما كان بيت السيدة فاطمة، هو بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه. فكانت تذهب بالأكل بنفسها إلى أن تطلعه الجبل بنفسها رضي الله تعالى، وعندها عبيد وعندها خدامين، كانت مثلها رضي الله تعالى عنه. لكن مع هذا كله تريد أن تخدم هذا الحبيب الأعظم الذي الله تعالى أناره وجعله قدوة لجميع خلقه، يقتدون به عليه الصلاة والسلام والرسل وكلهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم أيها الرسل نبي آخر الزمان لتؤمنوا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، هو رسل الرسل، هو رسول الرسل، وهو نبي الرسل عليه الصلاة والسلام، كلهم يؤمنون به. نعم، قبل مجيئه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن قبيل. وأراد بالبيت القصر يقال هذا بيت فلان أي قصره، وبيت الرجل قصره. قال أهل العلم واللغة القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، والصخب اختلاط الصوت، والنصب والنصب التعب. ومنه قوله لكن إذا أراد الرجل وقال لزوجته وعلق طلاقها إذا دخلت البيت وأنت طالق، المراد به البيت الذي تبيت فيه، الغرفة الذي يكون فيها المبات، إلا إذا قصد البيت كله، وإلا المبيت المعروف عنده وهو البيت الذي يكون المبات فيه، هذا مبيت فلان، هذا مبيت، هذا الموضع الذي يبات فيه فلان. الله يرحمه الشيخ اسمه الشيخ الزعزع، تلميذ الشيخ عطاري، الشيخ عطاري الجاوي، أحياد أحياد أشياء الأحياد تلميذ للشيخ التلميذ عطارد نعم كان واحد جاء سؤال وقال لزوجته أنت إذا دخلت الدار فأنت طالب وأخذه واحد كان دائما أقصدك كان يقول كان على الحارة يسموه أقصدك برحله من أهل الريح من أهل القرار وزاد على العلماء كلهم قالوا إذا دخلت التهليل وتكون طالب إلا الشيخ أحياء رحمه الله قال لا وهو الموضع الذي تبيت فيه إن دخلت فيه فهي طالب لا يسمى البيت إلا الذي يبيتون فيه الغرفة الذي يبيتون فيها رحمهم الله نعم طيب ومنه قوله سبحانه وتعالى بنصب وعذاب فنفى عنه النصب والصحب لأنهما من بيت في الدنيا يسكنه قوم إلا كان بين أهله صحب وجلبة وجلبة كثرة الأصوات يقول لك جيت بيت فلان لقيت عندهم جلبة يعني رفعوا أصواتي نعم وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب فأخبر أن قصور أهل الجنة خالية عن هذه الآفات يعني ما فيها نصب ولا فيها جلبة هدوء نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين كتاب الحدود إلى أن قال ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الكتاب القرآن فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة أنزله الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف الزنا حد الزنا إذا كان الإنسان لساعه بكر ما تزوج ولا تزوجت المرأة وحصل منهما أو من أحدهما زنا نعم فيقام عليهم الجلد ويجلدهم 100 جلدة هذا للبكر والمرأة الذي لم تتزوج وأما إذا تزوج حصل له زواج ولو طلق الزوج وزنى بعد ذلك أو زنت هي بعد أن طلق زوجها فيقام عليهم الحد إذا ثبت الزنا منهما ويقام عليهم الحد في الرجم يدفن الرجل أو المرأة إلى نصفها ويرمونها بالحجار حتى تموت فهذه الآية نزلت والله سبحانه وتعالى رفعها من القرآن لكن أبقى حكمها ولذلك سيدنا عمر يقول ربما يقول الناس بعد ذلك على أنه ما في رجم وحكومتنا السعودية قد رجمت واحدة مرة في زمن الشيخ الشيخ أبي الدهيش حصل رجما ورجما رحمه الله تعالى نعم والأصل في ذلك حديث الغامدي الرجل الغامدي الذي زنى نعم وهو محصن قد تزوج نعم ولا أحد يدري عنه لكن هو أراد لما سمع أنه كذا وكذا أراد أن يطهر نفسه في الدنيا قبل أن يطهر في الآخرة بالعذاب الشديد وجاء إلى الرسول وقر عند الرسول بأنه زنى قالوا له ربما أنك حلمت في النوم أو كذا قال لا بل فعلت ذلك نعم ورجم رضي الله تعالى عنه نعم أقر قال عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة نعم وصبر رضي الله تعالى عنه نعم طيب سيدي هذا حكم من الأحكام الفقهية نعم وَيْمٌ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا لَكَتَبْتُ الْآيَةَ نعم رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد وإن الصحابة لما سيدنا عمر يتكلم الصحابة كلهم موجودون نعم ولم ينكر منهم أحد فصار إجماعا دليل إجماع قاله عمر والصحابة لم ينكروا لأن الصحابة لو أو أنهم ما يعرفون أنه حق لا أنكروا على عمر لأنهم لا يقيمون على ظلم ولا على ظلم. نعم. وإن كان ولا يقول نعم ولا ينكر ولو كان ملك ملك ما يخافون منه رضي الله تعالى يقول لا ليس هذا بحق رضي الله تعالى عنه. نعم. وإن كان غير محصن فإن كان حرا فحده جلد 100 للآية الكريمة وهي قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وتغريب عام لقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة رواه تغريب عام نغرب عن البلد نخليه يروح بعيد عن البلد عام ايش الفائدة في تغريبه حتى الناس لا تبقى عندهم والله فلان زنى بفلانة والله فلان زنى بفلانة يغربوه عن الوجه حتى يضيع ذلك اللقب الخبيث. نعم. طيب. واعلم انه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما اما قدم التغريب او جلده او جلده وغربه. نعم. نعم يشترط في التغريب ان يكون الى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح مرحلتين يبعد مرحلتين. نعم. لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه وما دون مسافة القصر في حكم الحضر فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعلى لأن الصديق رضي الله تعالى عنه غرب إلى فلك والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام وعثمان رضي الله تعالى عنه إلى مصر وعلي رضي الله تعالى عنه إلى البصرة يعني يزيدون في المسافة حسب ما يروح في هذه رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال المتولي رحمه الله تعالى إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد وهو وجه والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة وهو تدفيره إلى فوق مرحلتين. نعم. ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج ولا تغرب المرأة التي وجب عليها التغريب إلا مع يكون محرم أخوها أو زوجها. نعم. فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها على الأصحي ولو لم يخرج قريبها معها لها أنها إلا بأجرة تسلم له أجرة هي من مالها. نعم. فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد أما المسلم فبالإجماع وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وكانا محصنين وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه إذا إنسان ارتد عن الإسلام نقتله مرة تغلو نقتله إما يرجع إلى الإسلام وإلا نقتله. نعم. وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث رفع القلم يؤدب الولي الصبي بما يزجره ولا يحد المكره ولا يحد المكره رجلا كان او امرأة وهو بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح لو مرأة قالت لرجل البعيد يزني بها ان لم يزني بها تسممه او تقتله وزنى بها مكره ليس عليه شيء الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان حتى لو قال له انسان اكفر ويكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان يكفر بلسانه ولا يكفر بقلبه. نعم. ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على من جهله كل إنسان الآن عالم لأن الدنيا كلها فيها علماء الحمد لله ودين محمد شايع بين الناس نسأل الله أن يقويه في قلوبنا ويمتنا عليه ويحيينا عليه ويبعثنا عليه ويدخلنا الجنة على دين محمد صلوات الله وسلامه عليه دين الأدب ودين المروءة ودين كل شيء ولم يبقى في الدول أحد يقوم بأمر محمد إلا السعودية لا مصر ولا تركيا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا لا يقطعون يد الصارخ ولا يقطعون رقبة القاتل ولا يفعلون شيئا من الأمور الشرعية إلا السعودية فقط. ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الحق. أخبرنا الرسول على أنه في الآخرة الناس كلها والعياذ بالله تبعد عن الإسلام باللسان فقط لا بالعمل. إسلام باللسان فقط, إسلام باللسان لا بالعمل ولا بمحل. ما يفعلون القاتل يقتل ولا الصارخ يقطع يده ولا كذا ولا كذا إلا في السعودية. وهذه بشارة لها, لأن الرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يناويهم يعني لا يضرهم أحد. الحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم, فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز هل تدري ما الزنا, فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأله صلى الله عليه وسلم. ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم. ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد, لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى وشرائط الإحصان أربعة أشياء: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون حرا لا عبدا. فالعبد لا لا لا لا, لا, لا يرجم. فالعبد لا يرجم, بل يجب على السيد أن يبعده ويبيعه. إذا زنى العبد فبيعه. نعم. طيب. لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم. كل هذه الأمور المشترطة كلها تأديب للحر, وأن يبقى الإسلام فيه الخوف من الجنايات ومن الفعل. إذا فعل لا يخاف على أنه كذا وكذا لا أفعل. ولذلك تجد فيه الاطمئنان وتجد فيه الأمان. يعرف الإنسان أنه يقتل ما يقتل أخوه. نعم. وإذا كان هو مؤمن نعم أو كذا أو كذا إلى آخره ما يصرف. نعم. طيب. لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم, وإلا أهرق دم بغير حق وترك من لا دم له. نعم. ثم الإحصان في اللغة المنع. قال الله تعالى لتحصنكم من بعثكم. واعلم أنه ورد في الشرع معنى معان منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل. وقد قيل كل منها في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية. ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومنها أنه يرد بمعنى العفة. والحرة يقام عليها كامل العذاب, والجارية المملوكة يقام عليها النصف. ليه؟ لأن في الحرة لأن الذنب في الحرة كبيرة. والله بنت فلان زنت كبيرة بخلاف الجارية. الجارية ما يعد ما يعد لها كبيرة, لأن جارية بخلاف لما تكون حرة كده يعني يكون فيها البعيد نفس. نعم. ولذلك أم سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه زوجة أبي سفيان لما الرسول أخذ على النساء العهد نعم وأن لا كل ما جاءت مرأة تسلم على الرسول عليه السلام يأخذ عليها العهد بأن لا تزني وأن لا كذا وأن لا كذا. فقالت يا رسول الله تزني الحرة؟ أنكرت. الحرة ما تزني.